السائل يقول حينما نمر بسجدة، فهل هذه السجدة فرض أم سنة؟ وكم السجدات في القرآن؟ وماذا يقول الساجد في افتتاح السجدة مأجورين؟ سجود التلاوة ليس بواجب على القول الصحيح، ودليل ذلك حديث زيد بن أرقم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يرتد فيها، وكذلك صح عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر السجدة التي في سورة النحل فنزل وسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فلم يسجد، وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وأما عدد السجدات في القرآن الكريم فإن السجدات مبينة موضحة، وهي 14 سجدة، وفي الحج منها 2. وأما ما يقوله إذا سجد فإن كان في صلاة أي مرت به آية سجدة وهو في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ويقول اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجه الله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله وأحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وإن كان في غير الصلاة كبر إذا سجد وقال ما ذكرته من الدعاء ثم قام من السجود بلا تكبير ولا تسليم. بارك الله فيكم.